إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد مدينة طنطا في 9 من شهر فبراير. تخرج في كلية الطب عام 80 بتقدير عام جيد. كان بداية التحول الجذري في مجرى حياته ومسيرته الأدبية عام 84 عندما قرأ إعلانا في مجلة عالم الكتب تطلب فيه المؤسسة العربية الحديثة كاتبي قصص للخيال العلمي، فأرسل لهم رواية أشعة الموت ليفوز بها من بين أكثر من 260 متسابقا، ونشرت في العام التالي في سلسلة ملف المستقبل الشهيرة. ضيف هذه الليلة كتب الكثير من مقالات الجاسوسية في مجلة الشباب في صفحته الثابتة تحت عنوان صفحات من تاريخ الجاسوسية. من أعماله الفنية كتابة سيناريو مسلسل العميل 1001، كما قام بكتابة قصة فيلم الرهينة، وكذلك كتب المسلسل الإذاعي نار ونور والذي أذيع على موجات إذاعة صوت العرب. نجم هذه السهرة حصل على العديد من الجوائز، فكان أول جائزة يحصل عليها من قصر ثقافة طنطا عام 79 عن قصته النبوءة، وفي عام 1998 وبمناسبة حرب أكتوبر المجيدة حصل على جائزة إبداع أكتوبر عن قصته جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مجمل أعماله في أدب الخيال العلمي، وتحديدا عن قصة سين 18. مستمعينا الكرام، نجم هذه السفرة هو صاحب أشهر سلسلة روايات في عالم الجاسوسية، ملف المستقبل ورجل المستحيل. إنه الكاتب الروائي الكبير الدكتور نبيل فاروق. الكاتب والمؤلف الكبير الأستاذ الدكتور نبيل فاروق، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا بك وكل سنة وانتم طيبين كلكم. الكثير جدا من القراء ومن متابعي الدكتور نبيل فاروق كانوا يعتقدون بأنه دكتور في الكتابة والأدب وليس دكتور تخرج في كلية الطب. أن يتحول الطبيب إلى كاتب مصري معروف اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي فهنا المفارقة. كيف استطعت أن تجمع ما بين الموهبة والدراسة الطبية المعروف عنها أنها لا تقبل شريك لها؟

تأليف الدكتور نبيل فاروق. مين ده اللي يقدر يعمل اللي بيعمله؟ ماشي في طريقه مصمم انه يكمله. مين ده اللي يقدر يعمل اللي بيعمله؟ ماشي في طريقه مصمم انه يكمله. عايش حياته للبلد من ظهر راجل اتولد في حديد يفوت ما يهمه موت. قلبه شجاع قلب أسد. الشاب اللي بتسموه ابن صبري يا جراهام عبقري في التنكر، بدليل انه اول مرة دخل المقر هنا وهو متنكر في شكل إيزاك كان بيتكلم بصوته وبأسلوبه. المرة دي بقى لعب أقوى أدواره، انتحل شخصيتين في وقت واحد. انتحل شخصية دانيال في الأول وخلاك تجري وراه وتقبض عليه. طب وليه؟ ليه ما هربش وخلاص يا جنرال؟ لأنه كان محتاج يرجع المقر، كان في حاجة لازم ياخدها من هنا. حاجة زي إيه؟ اصبر على رزقك. ابن صبري ده لما وصلته ليا هنا كان لابس قناعين فوق بعض، قناع وشك يا جراهام وفوقيه قناع بوش دانيال. عشان كده كان مصر اني استجوبه لوحدي. بس ازاي كان هيتصرف مع الكاميرا؟ اكيد اكيد كان عنده خطة تانية، لكن راشيل ساعدته لما فقدت اعصابها وطلبت من شارل انه يطفي الكاميرا. وفعلا أول ما طفت الكاميرا هجم عليا وعلى راشيل وحسيته بيغرس حاجة في رقبتي. دي مادة مخدرة، أكيد كانت في خاتم في صباعه. ياه، دي فكرة قديمة قوي كانوا بيستخدموها السوفيت بعد الحرب العالمية التانية. خاتم بيطلع منه إبرة متهونة بمادة مخدرة. هو استخدمها وفقدتم وعيكم أنتم الاثنين، وساعتها خلع وش دانيال وحطه على وشك. وده ما كانش صعب لأنه كان لابس قناع بوشك تحت قناع دانيال، ولأنه محترف غير هدومه مع هدومك بسرعة قبل ما إفرايم يوصل. الغريب يا جنرال أنه كان جريء جدا وهو بيقابلني وبيقنعني أن أنت دانيال وراشيل على الأرض. وأنت اتخدعت فيه كده؟ ما تخدعش إزاي، نفس شكلك وبيتكلم بصوتك وبلهجتك وبأسلوبك. يمكن أكون حسيت إنه أطول شوية، بس قلت لأ، يمكن خدع نظر. برضو ما عرفتش ليه بيعمل كده وليه يخاطر بالرجوع للمقر. ما هي دي مصيبة تانية. أدهم، ألف حمد لله على السلامة، كنت مستنيك بفارغ الصبر. كويس انك جيت في الميعاد، طيارتك هتطلع بعد 4 ساعات تقريبا. المهم تبلغ القاهرة ان المهمة المجنونة تمت بنجاح واني خرجت سالم للمرة التانية من مقر الليد. الحقيقة انا مش عارف انت بتعمل كده ازاي، ده انت كسرت كل قواعد الامن في اسرائيل. بس بعد اللي شفته منك ايام الحرب في الممرات ما اعتقدش اني هندهش من اي حاجة جديدة. وما انت هتمشي امتى؟ معاك في نفس الطيارة، بس انا هبقى انجليزي وانت فرنساوي. طب اهلا يا مستر. اهلا بيك يا مسيو. انت هتسافر بشنطة صغيرة كده يا ادهم؟ اذا كان عليا كنت هسافر من غير شنط خالص، بس ما عنديش استعداد الفت الانتباه. مش منطقي ان سايح يجي ويسافر من غير شنط. ابعد انت يا ادهم عشان محدش يشوفك دلوقتي. شبه الموجود هون في ايه؟ مالك جراهام؟ قبض على غسان وسلمى والشيخ سالم واقسم انه هيقتلهم لو ما قالوش شبه الويل. ادهم ما تنساش ان طيارتك بعد 3 ساعات، ووجودك هنا اكتر من كده في منتهى الخطورة. انسى يا حازم، انا مش هسافر. بتقول ايه؟ الكاتب والمؤلف الكبير الأستاذ الدكتور نبيل فاروق مؤخرا يمكن قام قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة فيرجينيا الأمريكية بإنشاء موقع خاص للدكتور نبيل فاروق. عالم التخابر وأثره في الثقافة الغربية دكتور نبيل، كيف تراه؟ هو عالم التخابر ده قامت على الثقافة الغربية كلها. يعني عايز أقول لك إن يعني إحنا في ناس هنا بتسخر من نظرية المؤامرة، ولما تيجي تدرس الموضوع تلاقي إن أول نجاحات نظرية المؤامرة هو دفع الناس للسخرية من نظرية المؤامرة، لأن إذا ما سخر الناس من نظرية المؤامرة أصبحت لا توجد مؤامرة من وجهة نظرهم، إذا فكل ما يحدث هو حقيقة. فانا اقدر اهدم اي نظام بالشكل ده بان انا اقول لما حد يقول لي ايه ده في مؤامره بتعمل على النظام، يا راجل انت بتهرج المؤامره ايه، وكان العالم ده كله عالم من الملائكه، لا احد يتامر ولا احد يضع يعني خطط لهدم دول اخرى حتى لتنميه امن القومي. فهو عالم التخابر اسس الكيانات الغربيه، يعني تلاقي ان كل كيان غربي نشا من خلال عالم تخابر. يعني الامبراطوريات نشات من خلال عالم تخابر، حتى الامبراطوريه الرومانيه على فكره نشات من خلال عالم التخابر وعالم التجسس على حاجات تانيه. الجاسوسيه دي شغل قصور من زمان، كل قصور كان فيها تجسس، لكن ابتدت تاخد الشكل المنظم في مرحله معينه اللي هي اللي نقدر نقول ان اكتر مرحله نظمتها كانت الحرب العالميه التانيه. قبل الحرب العالميه التانيه كانت النظام القيصري في روسيا عنده نوع من التخابر عالي المستوى يعني، والنظام الالماني كان عنده نفس الموضوع. انجلترا من اقدم طبعا الدول اللي عندها نظام تخابري من ايام علاقتها بفرنسا وباسبانيا وخلافاتها مع فرنسا واسبانيا، لكن الحرب العالميه الثانيه صقلت هذه الامور ووضعت لها قواعد واسس اللي هي بقت متبعه فيما بعد في عالم التخابر. منها مثلا اسس الحرب النفسيه، يعني جوبلز حط قواعد الحرب النفسيه ما زالت متبعه حتى يومنا هذا كحرب نفسيه. فبقى في عالم تخابر، بنوا بقى كل سياساتهم على عالم التخابر ده، ان ابتدوا بعد الحرب العالميه الثانيه بالذات مش عايزين يطلع لهم كيان ياخد منهم الدور، لان قبل كده هم شافوا الامبراطوريات بتصعد وتنهار. يعني الامبراطوريه الرومانيه والفرس الروم ظهروا وصعدوا ثم انهاروا، ثم اتى العرب في وقت من الاوقات صعدوا ثم انهاروا، ثم انجلترا واسبانيا، ثم انجلترا وفرنسا، وبعدين بعدها امريكا وروسيا. فكل شويه العالم بيعاد تشكيله. فلما وصلوا لمرحله امريكا وروسيا القوتين العثمانيين كانت الدنيا تطورت ومروا بحربين عالميتين، فقرروا ان هم لا يسمحوا لاي جهه اخرى بانه حتى لا تنافسهم في المستقبل على الزعامة. فابتدوا بقى يبقى التخابر هو أساس تعاملاتهم مع الدول المحيطة بيهم، جمع معلومات طول الوقت، محاولة لتخريب الدول الأخرى أو منع تطورها حتى لا تصل إلى مرحلة المنافسة على جانب آخر، خاصة بعد درس محمد علي ودرس جمال عبد الناصر. يعني محمد علي قدر يوصل لإمبراطورية ضخمة جدا، جمال عبد الناصر قدر يعمل كيان عربي ضخم جدا، فهم قرروا ألا تعاد هذه التجربة مرة أخرى. يمكن ده يفسر لنا اللي بيعملوه دلوقتي وغضبهم من إن مصر قدرت تتخلص من حالة الهيمنة اللي كانت عليها. بنفسها دكتور ودون تدخل. ما هي اللي غيظهم دون تدخل، أصلية هي مش دون تدخل وبس، ده هي مصر بكده هدمت خطة بتشكل من سنة 91. يعني بعد ما خطة أنفق عليها مليارات، على فكرة مليارات المليارات كمان، ففجأة جت مصر لكي تصفع هذه الخطة وتهدمها في مرة واحدة. وأعتقد أن هذه الصفعة يعني تبلورت في المشهد الذي سلم فيه الراية المستشار الجليل عدلي منصور السلطة للرئيس عبد الفتاح السيسي. بصي، وفي حاجات عارفة المثل اللي بيقولك ما يفهمش ويه العدس. يعني في ناس بتتكلم ده تقولك وإحنا إيه لازمة مصاريف حفل التنصيب ده كله، يعني هو مصر كانت ناقصة مصاريف. الحفل ده هو كل حاجة، لأن هو كان الوسيلة لإثبات الشرعية الجديدة عالميا، إن ده في رئيس موجود، كل دول العالم جت اعترفت له بالرئاسة، جت حضرت حفل تنصيبه أي أنها أقرت وجوده، إذن فقد محت بوجودها تماما بأستيكة كل ما يقال عن أي شرعية أخرى. فكان هذا الحفل يستحق ان ينفق عليه الملايين والمليارات. الحاجة التانية ان الناس دي جت في بلد قدرت تيجي وتقعد وتحضر الحفلة وتروح وهي سليمة آمنة، هذا سيرفع من السياحة ومن رغبة في الاستثمار ومن رغبة في دخول الجامعة المصرية. عشان كده بتلاقي اللي بيحصل احيانا لما نقول مثلا في انفجارات في متر الانفاق، هي مش اكتر من شوية عبوات صغيرة علب صفيح بتتحط عشان تعمل فرقعة. المقصود بيها احداث الفرقعة مش احداث الاصابة، يعني هم ما عندهمش سلاح يعمل اصابة، فهو عايز بس الخبر يقول ان في قنابل كانت في المترو فناس تخاف. فمشكلته ان الناس وصلت لمرحله ان ما بقتش بتخاف، يعني انت بتعمل انت عايزه مش هنخاف، وهم في نفس الوقت واصلين لمرحله مجنونه، يعني اتجننوا فعلا. يعني بقى

ويسألونك لماذا لا يكون رجل المستحيل إسرائيلي وليس مصري، وشعورك وقتها ورد فعلك وقت أن سمعت هذا الخبر؟ لا أنا رد فعلي هادية دائما، يعني أنا ضحكت طبعا، يعني إيه رجل إسرائيلي أنا مصري فلازم يبقى مصري يعني. لا وفي حاجات كتير ناقشوها معايا، بس يعني البرنامج ما زعش الموضوع كله لأنه خد ساعة تقريبا، والبرنامج مدته أقل من ساعة. يعني في سؤال مثلا واحد منهم وهو عامل نفسه إسرائيلي بيقول لي إحنا اللي بنينا الهرم، فقلت له ما أنا موافق، قال لي أنت موافق، قلت له أيوه، ما إحنا كنا بنجيب عبيد كتير أوي نضربهم بالكرابيج ويبنوا الهرم، يعني ما فيش مشكلة يعني. قلت له حتى إن ما فيش حد بيقول إن اللي بنى الهرم ده عوضين ومحمدين، لا بيقول إن المهندس فلاني هو اللي بناه، إنما العمال اللي كانوا بيبنوه ما بيذكرش اسمهم، فإذا كنت أنتوا كنتوا العمال أو العبيد اللي بيبنوا الهرم فده لا يعني بالنسبة لنا شيء يعني. فحتى الولاد بعد كده اللي كانوا عاملين دور المصريين عمرو وعمرة يعني بعدها ناقشوني في الحاجات دي يعني، فقالوا لي انت اديتنا رد ما حدش ادهولنا قبل كده يعني، اللي هو لان كل الناس بتتحمق وانت ازاي واحنا اللي بنينا الهرم، مش مشكله انت بنيت الهرم يعني، ما انت بنيت احنا اللي صممناه واحنا اللي عملناه مش مشكله. فهو في حاجات انا برضو ببص لها احيانا بهدوء قوي وما بنفعلش كتير في اللقاءات او في ان حد يسالني سؤال يعني. دكتور نبيل بصراحه شديده يعني انت تواجه الدول المعاديه من خلال قلمك ومن خلال فكرك المخابراتي، ولكن هل انت مستعد ان تواجه اشخاص وجها لوجه من التلفزيون الاسرائيلي فعلا؟ يعني اذا كان اعتراضك في هذا البرنامج انني خدعت ولم اصارح منذ البدايه باني في تلفزيون اسرائيلي، فهل كنت ستقبل بالفعل إذا كانت هناك مصارحة بأن هذا تلفزيون إسرائيلي بأن تواجه هؤلاء على التلفزيون والشاشات الخاصة بهم؟ إذا كانت مناظرة يعني أقبل أكون في مناظرة، إنه يقول لي رأيه أقول له رأيه والصاحب المنطق الأعلى يربح، إنما إن أنا رايح عشان أتكلم لوحدي أو مع مذيعة عشان تسألني وأجاوب عليها. حصل الكلام ده اتعرض عليا أن أعمله من أكتر من 10 سنين ورفضت لسبب أن أنا قلت لهم أنا مستعد بشرط أن أنا أخد نسخة من التسجيل، وأن أي خلاف عن النسخة اللي أنا خدتها يعتبر الموضوع ده هتقدم بيه وحكتب يعني عقد أن لو تتعرض يخالف النسخة اللي معايا من حق المطالبة بتعويض قدره 10 ملايين دولار. ورفض التلفزيون الإسرائيلي أنه يمضي لي على الورقة دي، لأن أنا كنت أنا ممكن جدا أقول إجابة تقطعي أنت نصها فتبدو بمعنى تاني خالص. فأنا ده الشرط بتاعي، قلت لهم أنا مستعد جدا، رفضوا هم تنفيذ هذا الشرط فبالتالي ما لم يتم اللقاء. وبس أنا بتساءل هل فعلا التصوير بيشغله ولا لأ، دي نقطة مهمة، لأن أنا ما جيت هنا ما كنتش عارف إن دي قناة إسرائيلية، أنا كنت جاي على أساس إن ده قناة ألمانية. الإعداد ما قاليش كده، الإعداد قال إن ده التلفزيون الألماني، وجيت على أساس إن هو التلفزيون الألماني. فلما جيت هنا المخاطبة اللي جت أو التليفون اللي جه هو اللي عرفني بس على أنهي تلفزيون، إنما هو الموضوع بقى يعني مش مسألة بقى تطبيع ولا تفاهم ولا أي حاجة، قد ما هي بالنسبة لنا شخصيا أساسا هذا الموضوع ارتبط نوع من الخدعة، وأنا بقوله على الهواء والناس إذا كان الناس شغالة وسمعين، لأن أنا ما ينفعش إن أنا أجي على أساس معين وبعدين ألاقي فيه أساس تاني بعد ما أوصل. إذن أنا أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معي سيد فاروق، وأشكر كل مشاهدينا في إسرائيل وكل مكان بالعالم عم بيشوفونا. انترونا بحلقة جديدة من حوار مع الآخر وشالوم. ليش انزعجت؟ لا لازم أقول كده. ليش؟ كده لأنه جد نحن إنا لك إن هذه قناة إسرائيلية. لا محدش خاص أكيد الأعداد حكي لك سيد فاروق، لكن كلنا كنا سعيدين إن حضرتك موجود معنا. لا أنا هذه مخادعات. أنا لا نحن أنا لغاية ما جيت دي بالنسبة لي القناة الألمانية، ولغاية ما قعدت تحت حتى ما في واحدة قالت لي أنا بلغة تركية عشان ألمانيا، وقعدنا نتكلم عن ألمانيا بتحضر ألمانيا الثانية وبتاع ما أعرفش مجندة إسرائيلية ما عنديش فكرة. سارة سيد فاروق أنا نفسي تبقى مكاننا، احنا ليه مكروهين؟ ليه مرفوضين؟ انت الراجل المستحيل ما يبقاش اسرائيلي، ليه يفضل مصري؟ ليه انت ليه ما يكونش مصري في اخر الحوار واللي ما يكونش اسرائيلي؟ انت في مشكله في المكان اللي انت فيه، انت مش حاسس باللي احنا حاسين فيه. انا سبب كل مشكله بتحصل في بلدك، وممكن اعمل اكتر من كده. دايفيد فيك بتكفي اهدى ازاي وانت رافضني؟ انا ممكن اعيش، انا مش رافضك انت شخصيا، انا ممكن اعيش بس مش عايز اعيش بعدوانيه، عايز اعيش بسلام. ما ترفضوش، قال لك وانا بتحارب معاك انت مش ولما ترفض عيشتي في البلد معاك ما تبقاش بتتحارب معايا. خلاص سيد فاروق، متى يوم سياتي ناخذ ارضنا سينا والنيل وحرم؟ يعني دي مش ارضنا؟ لا مش ارضكم، انتوا كدعتوا خدعتوا تاريخ، انتوا تخدعوا تاريخ، تقولوا تقولوا فرعنا فرعنا اجدادكم، الفرعنا ليس اجدادكم. انت قلت لي سيد، سيد من فضلك سيد نسمعه سوا. سيد نبيل الامر الواقع، انت قلت ان سيد دلوقتي امر واقع. نعم، اذا كانت مش عايز، اذا كانت اصبحت امر واقع بعد 60 سنه، ولكن هي اراضي يهوديه بالاصل بعد الاف السنين. احنا بلد حضاره، هي اراضي يهوديه بالاصل سيد فاروق. احنا بلد حضاره، بترجع للتاريخ. امريكا ما كانتش بلد حضاره سيد فاروق، احنا صنعنا حضاره سيد فاروق. بترجع للتاريخ وتعرف ان الاراضي هي اراضي يهوديه بالاصل، والتوراة بتقول هيك. مفيش حاجه اسمها اراضي يهوديه، سيدنا اراضي يهوديه، لا اراضي يهوديه، فلسطين اراضي يهوديه. ارجو ان انا ما اخشش النقاش ده سيد، اذا كان يعني سيد فاروق انا مش عايز اخش النقاش ده سيد. مين فضلك؟ من فضلك سيد، نحن نريد أرض سينا. ليه؟ لا أنتوا رافضين أرضنا. مين قال؟ إحنا عددنا كبير كبير يكبر كمان، التاريخ عم بيقول هيك أرض. سيدي مثل ما حكيتك إن هالأرض هي أرض يهودية بالأول. من فضلك ألن، عندكم أراضي كتير مش بتستغلوها، ليه مش تدونا حتة من سينا؟ عشان ده مش منطق. لا ده منطق، لا مش منطق، مع إسرائيل منطق، لا مع إسرائيل هي حرة تاخذ منطق اللي يعجبها. سيأتي اليوم الذي نحارب فيه مصريين وننتصر ونأخذ أرض سيناء بالكامل. سننتظر، ستنتظر. احنا مش عايزينها ديفيد بالحرب، احنا بنحاول بالسلام. انت لو سلمت عليا دلوقتي ده التطبيع. نحن ننتظر عندما تصحفون. انا طبع معانا ده سلام، عندنا سلاح طيران ماشي وانا عالي. انت دلوقتي تتحدث ولا تفعل؟ عندما لا تفعل، لا انا لو عايز افعل ممكن افعل. افعل دلوقتي، افعل هيا. تليفون صغير بمساعدة، يلا. انا عايز اسال سؤال اخير. احنا نعمل يعني احنا عايزينه ديفيد. احنا اسرائيليين في باب الاستوديو وبعدين تقعد تكلمني بالطريقه دي؟ ناخذ حوار يعني؟ لا مش حوار، ناخذ حوار سيد. من فضلك سؤال اخير سيد فاروق، ليه انا حاسس دلوقتي وانت معانا وبنكلمك انك زعلان؟ مش بيحبوا ليه؟ عشان انا اساسا ما تفرقش معايا القناه دي قناه ايه الا في الموقف نفسه اللي حصل. ان انا يعني لو قالوا لك من الاول ان هي اسرائيل كنت اقرر ساعتها كنت هترفض. كنت انا يبقى معنى كده انا خدعتني عشان اجي. نعم، علشان انت هترفض وده نعم. حرام. لا مش نعم، من حقك تردعني عشان اجي. طالما خدعتني عشان اجي ودلوقتي الكلام بتاعنا كمان بيتصور قدامك اهو، فانا بقول لك اهو واضح وضوح حتى لو ده هوا. انت خدعتني لكي اصل لكي تفعل عشان اجي. انا ضد هذه الخدعة ايا كان الامر. احنا خدعناك بالفعل، بس بدي اقول لك ان هذه القناة منا قناة المانية، وهالقناة منا قناة اسرائيلية، احنا برنامج مصري واسمه الكاتب والمؤلف الكبير الأستاذ الدكتور نبيل فاروق. برنامج ملف الأسرار، وهذه السلسلة التي قدمتها حضرتك على شاشة التلفزيون والتي أعطيت من خلالها فكرة أن جهاز المخابرات جهاز كغيره من الأجهزة لا ينفصل عن نماذج موجودة في المجتمع، برغم أن الذي يعمل في هذا الجهاز يعمل في مجال حساس وهو التخابر. وإن كان الفارق بينه وبين النماذج الموجودة في المجتمع أن نجاح دائما في هذا الجهاز سر وسري للغاية، والفشل فضيحة. صحيح؟ دائما طبعا. هو الحاجة اللي ما بيفهموهاش الناس ان رجل مخابرات نوعية خاصة جدا، نوعية بتعمل من اجل الوطن وتضحي من اجل الوطن، وهو يدرك بل ويوقن من ان احدا لن يعلم بما فعله. يعني انت اي واحد بيعمل اي حاجة صغيرة، الشباب اللي عملوا 25 يناير بيقول لك احنا ما خدناش حاجة، يعني هو عامل وعايز مكسب. اللي عمل اكتر منه 1000 مرة ما بيطلبوش مكسب، ما بيطلبوش حاجة، يعني هم عملوا بس لان الوطن محتاج انهم يعملوا الكلام ده. فهي نوعية رجل مخابرات نوعية مختلفة حتى عن رجل الامن العادي. يعني رجل مخابرات بقى اللي الناس بتتعامل معاه دايما بشكل نمطي وكأنه جيمس بوند،